الشعير والشعير بالكسر والفتح شعير شعير. وكذلك كل ما جاء وكان حرفية عينه حرف حلق يجوز في وجهان الكسر والفتح شعير شعير شعير شعير شعير بعير بعير وهكذا يعني كل ما جاء على وجه هذا وكان عينه حرف حلق يجوز في وجهان. كما نقول شعر كل ما وزن على فعل فعل وكان عينه حرف حلق يجوز في وجهان الفتح والسكون. شعر الشعر بحر لها بحر نهر لها وهكذا كل لغة عما كل فيما كان عينه يعني حرف حلق. وكذلك هذا بعيد. قال حدثنا عبد الله بن سبات النسي قال اخبرنا مالك ما مدار هجر عن ابن شهاد عن مالك بن اوس بن حدثه انه اخبره انه التمس صرفا بمئة دينار صرف صرف يعني صرف المعروف هذا. فدعا لك الحكم وعبيد الله احد العشره فتراوضنا معناه اي اتفقنا فتراوضنا معناه اتفقنا على ذلك تراوضنا اي تجارينا الكلام على هذا تراوضنا معناه تجارينا الكلام على هذا حتى اصطرف مني اتفقنا وتم البيع. فأخذ الذهب يقلبها في يده ثم قال حتى يأتي خازن من الغابة. الغابة معناه المكان المستف للأشجار الذي يسمى غابة والمدينة كان فيها غابة وكان عبده أرسله إلى هناك مثلا لعله معه جمال أو ما إلى ذلك أو له حاجة أرسله فإذا جاء تأخذ بدله. فإن ذلك عمر يسمع ذلك فقال لم يغاب وعمر رضي الله عنه يسمع ذلك. فهذا معناه إذ نسع دخل النساء دخل بمئة دينار صار. ولكنه قال الآن أمسك وبدله متى إذا جاء الخادم. فقال عمر رضي الله عنه والله لا تفارق حتى تأخذ منه بدله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء هذا هو محل الشاهد والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والشاعر بالشاعر ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وخذ وخذ أي مقابلة ومقابلة مؤاخذة يعني. قال رحمه الله تعالى بالسلام المتصل حدثنا فهو إن هذه الذهب كذلك أيضا وبالسلام المتصل على حدثنا صدقة فضل المروزي قال أخبرنا إسماعيل بن علية علية أمه إسماعيل بن إبراهيم المؤسم قال حدثني يحيى بن أبي إسحاق قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة قال قال أبو بكرة أبوه أبو بكرة وهو بن حارث بن كلدة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيع الذهب بالذهب إلا سواء بسواء متساويين في الوزن والفضة بالفضة إلا سواء بسواء متساويين إلا متساويين وبيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم أي اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم لكنه يكون مقابضة في الروايات الأخرى فدل على أن التقالب الأجناس ماذا يجوز التفاضل وأما أن يكون يدا بيد فلا بد منه ما دام موصول ومكيل. قال رحمه الله تعالى وباب بيع الفضة بالفضة كذلك أيضا سالم الرضي قال حدثنا عبيد الله بن سعيد أبو قدامة السرقسي قال حدثنا لا عبيد الله بن سعيد هذاك أبو قدامة السرقسي عبيد الله بن سعيد البصري وهذا عبيد الله بن سعيد بن إبراهيم هذا حفيده عبد الرحمن بن عوف قال حدثني عمي يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي الزهري ابن أخي الزهري اسمه عبد الله محمد ابن عبد الله ابن مسلم هذا الزهري اسمه محمد ابن مسلم محمد ابن مسلم وله أخ اسمه عبد الله ابن مسلم وولده محمد ابن عبد الله ابن مسلم ابن أخي الزهري يروي عن عمي عن عمي الزهري أنه قال حدثني سالم بن عبد الله عن وقاء السبع عن عبد الله بن عمر أبوه رضي الله تعالى عنهما أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه حدثه مثل ذلك. هذه الإشارة إلى ما سبق من حديث عمر رضي الله تعالى عنه حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيه عبد الله بن عمر يعني المحدث أبو سعيد الخدري سمع مثل ما قاله عمر فلقيه عبد الله بن عمر فقال يا أبا سعيد ما هذا الذي تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي في الصرف. فقال أبو سعيد في الصرف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذهب الذهب مثلا بمثل والورق بالورق مثلا بمثل سواء بسواء معناه وهذا لا يجوز لهذا. وفي السهل المتصل قال حدثنا عبد الله بن سوات النسي قال اخبرنا مالك ما مدار هجره النازي اي مولى بن عمر عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الذهب بالذهب الا مثلا بمثل